وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أن الشرك يقع في هذه الأمة، وقد وقع فعلا، وما زالت بعض البلدان ترضخ الآن تحت هذا الجهل العظيم، حتى صاروا لا يعبدون إلا هذه الأوثان وهذه الآلهة، وزادهم ذلك التعظيم في صرف كل العبادات إلى غير الله تبارك وتعالى. ومن هذا عباد الله أقول أنه قد وقع في بلدنا للأسف الشديد دفن رجل يعتقد فيه الصلاح في مسجد أو في ساحة مسجد، والأمر صيان والأمر واحد، دفن في المسجد أو في ساحة المسجد، فإن مثل هذا العمل ينبغي أن يرفض ولا يقبله أحد من الناس، ولا يقبله أحد من الناس. لماذا؟ حتى ولو كان من وصية الميت فإن هذه وصية ظالمة غير شرعية، لا يجوز لأحد مهما كان أن ينفذها أو أن يأمر بتنفيذها. نقول هذا إبراء للذمة ونصحا للأمة، ولأن الخطر قد يكمن بعد ذلك في أمور كثيرة، وهي أن يعتاد كثير من الناس كلما عرفوا أن هناك رجلا صالحا أو وليا يعتقدون فيه الولاية إلا وسارعوا إلى دفنه في المسجد، وبهذا يحرمون الناس من الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر اتفاق عند العلماء أن الصلاة لا تجوز فيه، أن الصلاة لا تجوز فيه أصلا، بل هي باطلة، وسواء كان المسجد هو الأول أو كان القبر هو الأول. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، وأيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فإذا كان هناك قبر لا يجوز وضع مسجد يصلي فيه الناس أبدا، حتى ولو لم يصلوا يصلوا في بيوتهم. وإذا كان هناك مسجد فإنه لا ينبغي أن يوضع فيه إنسان، يقبر فيه، ولأن هذا من الوقف الذي هو ملك لجميع المسلمين،